شو عنا قد عبر والخير وصلي أن قريب قلبي هذا يا غريب الليل قد طاب السمر والشوشو عنا قد عبر والخير وصلي أن قريب قلبي هذا يا غريب المصطفى طه الحبيب